وابن داود سليمان عليه السلام نبي الملك، ثم زكريا عليه السلام وابنه يحيى عليه السلام وآخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يبقوا كم كده؟ 25 نبي ورسول دون محل اتفاق، في 3 محل اختلاف أنت في حل منهم. الخضر قصته مع سيدنا موسى في سورة الكهف، لم يذكر باسمه في القرآن وإنما ذكر بصفاته، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، لغاية لما قال وما فعلته